يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين، حياكم الله. أهلا وسهلا. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من المدينة النبوية، يقول خاميم عين. أخونا عرضنا له سؤال في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يقول إنه طالب متخرج من الثانوية ويريد أن يكون مكتبة تحوي أمهات الكتب، حبذا لو أرشدتموني إلى ذلك جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: تكوين طالب العلم مكتبة في بيته، هذه فكرة سليمة، ولكن هذه الفكرة من جهة تحقيقها وتطبيقها على وجه سليم يحتاج الشخص الذي يريد أن يطبقها، يحتاج إلى أن يتعرف أولا وقبل كل شيء إلى أنواع العلوم كعلم العقائد، الملل والنحل، وكعلم أو العلوم المتعلقة بالقرآن، والعلوم المتعلقة بالسنة، والعلوم المتعلقة بالفقه وأصوله وقواعده ومقاصد الشريعة، والعلوم المتعلقة باللغة من جهة مفرداتها وتراكيبها وأصولها وفقهها إلى غير ذلك من علوم اللغة، وإلى علم التاريخ وسائر العلوم الأخرى. ثم يبدأ بعلم العقائد مثلا، ويحصر الكتب التي يتيسر له الاطلاع عليها، وذلك من خلال زيارة المكتبات التي أنشأتها الدولة في عواصم مثل المملكة. فالحكومة جزاها الله خيرا أنشأت مكتبات عديدة خيرية، يعني على نفقة الدولة، وفيها كتب طيبة كثيرة وسليمة ومبوبة، وفيها من يقوم عليها. فيزور الشخص هذه المكتبة، وبعد ذلك ينظر في أسماء كتب الفن الواحد، ينظر في أسماء كتب الفن الواحد، وبإمكانه أن يستشير أمين المكتبة في اختيار الكتب. ولكن مما يحسن التنبيه عليه أن المؤلفات في الفن الواحد مثلا كالكتب المؤلفة في التفسير، من الظواهر أن المتقدم يكون أساسا للمتأخر، بمعنى أن المتأخر يكون معتمدا على نقل معلوماته أو كثير منها على المتقدم، وليس هذا خاصا في التفسير، الموجود في التفسير وفي علوم القرآن وفي الحديث وفي المصطلح وفي الفقه. فكتب الفن الواحد تحتاج إلى أن الشخص يرتبها ترتيبا تاريخيا باعتبار الفن الواحد وباعتبار المؤلف الواحد وباعتبار المذهب الواحد، وبالتالي باعتبار المذاهب ما دامت مشتركة في الفن، لأن المتأخر كما ذكرت قد يأخذ جميع كتاب المتقدم ولكن يرتبه ترتيبا على غير ترتيب المتقدم ويضع له اسما، فالشخص عندما يجد هذا الكتاب يظن أنه مغاير للكتاب السابق، لكن هو في حقيقته متفق مع السابق. فإذا ترتب مؤلفات الشخص الواحد في الفن الواحد، ومؤلفات الفن الواحد في المذهب الواحد، والمؤلفات في الفن الواحد على المذاهب المختلفة، وينظر في علاقة بعضها ببعض، وينظر في علاقة مؤلفيها بعضهم ببعض، وبالتالي يختار الشخص ما هو الأولى والأفضل، لأن هذا فيه ناحية اقتصادية لطالب العلم أيضا، من جهة أنه لا يشتري الكتاب الذي يغني عنه كتاب سابق له، ولا يغتر الشخص بكثرة ما يعرض في المكتبات، فإن من أهداف العرض هو الحصول على المال. فينبغي للشخص إذا أراد أن يقتني كتابا في مكتبته يحتاج إلى التنبه إلى أن هذا الكتاب لا يغني عنه غيره، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع يقول: أبو عبد الله مصري مقيم في الرياض، يسأل ويقول: ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن قضيبا من أراك. وجهونا حول هذا الحديث وعن معناه يحفظكم الله. الجواب: العلاقات التي تقوم بين الناس مفروض فيها من جهة التطبيق أن تكون موافقة لمقتضى التشريع، فالتطبيق يكون موافقا للتشريع، والشارع وضع الأسباب المشروعة ورتب عليها المسببات، وبين الأسباب التي ليست بمشروعة، ولو ترتبت عليها مسبباتها من جهة القضاء مثلا، فإن ترتيب السبب المسبب على هذا السبب لا يجعله حلالا. فالناس إذا تعدى بعضهم على مال بعض، تعدى بعضهم على مال بعض، سواء كان هذا المال من ناحية النقود أو كان هذا المال من ناحية أرض مثلا، والشخص المتعدى عليه ليس عنده بينة بأن هذا تعدى عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فعندما يدعي شخص على شخص بأنه اقتطع شيئا من ماله تطلب منه البينة، وإذا لم يحضر البينة وأنكر المدعى عليه فما للمدعي إلا يمين المدعى عليه، وحينئذ يحلف المدعى عليه بأن هذا المدعي ليس له حق عند هذا الشخص. بهذا اليمين يكون هذا الشخص قد اقتطع جزءا من حق غيره وأضافه إلى حقه إلى ملكه، فاليمين هو السبب، ولكن هذا يمين ظلم، وهذا الشخص ظلم من جهة نفسه وظلم المدعي وتساهل بالله جل وعلا، حيث تجاوز وحلف بالله جل وعلا متعمدا وهو كاذب. فهذه أمور اجتمعت عليه صارت سببا في غضب الله جل وعلا عليه، وحينئذ يرتب الله جل وعلا عليه العقوبة التي يستحقها، ولا ينظر إلى كون محل الدعوى قليلا أو كثيرا، لأن هذا الشخص تجاوز وحلف بالله جل وعلا وهو كاذب. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان قضيبا من أراك، يعني عود الأراك الذي هو السواك، يعني لو كان من اليسر بقدر حجم السواك لكنه أخذه ظلما بهذا اليمين، فإن الله يرتب عليه العقوبة التي يستحقها. وهذا ينبه على أنه ينبغي على المسلم أن يتنبه لنفسه وأن يحرص بقدر الاستطاعة أنه لا يأخذ شيئا من حق غيره ويضيفه إلى نفسه هو ويضيفه إلى أولاده، فيكون حلاله لهم ويكون عقابه عليه هو، ولا يتساهل بإمهال الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل. ولهذا يقول الله جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ويقول في الحديث القدسي إذا رضيت باركت وليس لبركتي نهاية، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تدرك السابع من الولد. فحينئذ يتنبه الإنسان ويحرص بقدر ما يمكنه ألا يتجاوز حدود الله جل وعلا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع يقول: يا عين شين، مقيم في المملكة. سؤاله يتلخص كما يقول في الكلمات التالية: قمت بأداء فريضة الحج، وفي العام التالي أردت أن أوفر لأبي نفقات الحج وأرسلتها له رغم علمي بمرضه الشديد، فهو مصاب بالتهاب الرئوي وارتفاع في ضغط الدم إلى جانب كبر سنه، فهو يبلغ من العمر 70 عاما. وكنت قد دويت الذهاب للحج في نفس العام كمحرم لزوجتي، ووعدته بمقابلة هناك. وقبل سفري من الدمام بيومين علمت أن هناك صعوبات في قدومه للحج، فنويت الحج بدلا عنه، وتم ذلك بفضل الله، وتحققت من الأمر بعد ذلك، وفعلا لم يحضر بسبب بعض الصعوبات التي انتابت. فهل حجي نيابة عن والدي صحيح؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الحج ركن من أركان الإسلام، والأصل فيه أن يؤديه الشخص عن نفسه، وإذا كان لا يستطيع الحج، ولكن يستطيع أن ينيب غيره، فحينئذ تصح هذه النيابة. فإذا كان والدك لا يستطيع الحج وأنابك عن نفسه وحججت عنه وأديت الحج على الوجه الشرعي، فإنه يقع عنه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول: أم عبد الرحمن تقول إنها زوجة مؤمنة بالله وتحمد الله على نعم كثيرة أنعم الله بها عليها، وتقول إنها لا تمانع في تعدد الزوجات، وكثيرا ما نصحت زوجها بالتعدد من أجل أن يكثر الأهل والأولاد، لكنه لم يعزم حتى الآن. وتقول أيضا إنها وصفت له أكثر من امرأة، واختارت له أكثر من امرأة، وأخبرت النساء أولئك، ولكنه لم يعزم. وحينئذ تسأل: هل ما فعلته صحيح لكون الرجل غير جاد؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: موضوع تعدد النساء تحت عصمة رجل واحد، هذا يحتاج إلى معرفة وضع الرجل الذي يريد أن يجمع من يحل له جمعه من النساء، وهذه المرأة لم تذكر شيئا من الموانع التي تمنع زوجها عن الاستجابة لطلبها، وهو ترغيبه في التعدد، وإفهامه بأنها لا مانع لديها، وخدمتها له في ذلك من جهة اختيار الزوجة التي تصلح له. فقد يكون عنده مانع من جهة المال أو من جهات أخرى يعلمها هو ولا يريد أن يبديها لأحد. أما بالنظر إلى سعي المرأة فإذا كانت فعلت ذلك لوجه الله جل وعلا فالله سبحانه وتعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول إنها كثيرا ما تخطط للمستقبل وتبني في أفكارها مشاريع معينة، فهل يتعارض ذلك مع الإيمان جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الإنسان أعطاه الله جل وعلا فكرا، أعطاه عقلا، أعطاه حواس وسائل للعقل، فكونه يفكر في الماضي ويفكر في الحاضر ويفكر في المستقبل هذا ليس من الأمور المحظورة شرعا. الإنسان عليه أن يفعل الأسباب، هو مأمور بفعل الأسباب. أما ترتب المسببات على أسبابها فمرجع ذلك إلى الله جل وعلا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولكن الشيء الذي يحتاج إلى تنبيه هو أن الشخص تكون أفكاره في المستقبل مثلا تكون أفكاره في حدود الأفكار المشروعة، بمعنى أنه لا يفكر في عمل أمور محرمة ولا يفكر في ترك أمور واجبة، وإنما يفكر في فعل أمور مشروعة، يعني ليس فيها بأس عندما تتحقق وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل لو مانعت زوجي من الزواج بأجنبية بقصد عدم معرفة أخلاقها وسلوكها وعاداتها وطبيعتها هل أكون آثمة؟ الجواب: الصلاح والفساد في الرجال والنساء هذا لا ينبغي للإنسان أن يحكم على شخص بأنه صالح أو بأنه فاسد إلا من خلال ما يقع منه من الأمور الواقعة التي تدل على صلاحه أو تدل على فساده. فكون المرأة تحول بين زوجها وبين زواجه من أجنبية بحجة أن الأجنبية فاسدة هذا ليس بعمل صحيح، لأنه قد يأتي بامرأة أجنبية وتكون أصلح من هذه الزوجة، أصلح من ناحية الدين للرجل وأصلح من ناحية الدنيا إلى غير ذلك من الوجوه التي يحتاج إليها الرجل. المرأة عندما تريد أن تحول بين زوجها وبين الزواج من امرأة تحول بينه وبين الزواج من امرأة تعرف عيوبها، وتكون هذه العيوب مانعة من التزوج بها، ف فتقول له مثلا أنت خطبت فلانة لكن فيها كذا وكذا، وتذكر العيوب المتحققة فيها، تنصحه فيها، تبين هذه العيوب له. أما كونها تتدخل في الحيلولة بينه وبين الزواج من امرأة أجنبية بناء على أن الأجنبية ما تكون صالحة، فهذا ليس بعمل صحيح، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وأخيرا تسأل فضيلتكم شيخ عبد الله وتقول: إذا قمت بشراء بضائع بسعر رمزي وبعتها بأسعار مضاعفة برضا من المشتري، هل هذا حرام جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الله جل وعلا يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالشراء بالسعر الرمزي هي لم تذكر الشخص الذي اشترت منه، هل هو وكيل أو هو أصيل، وهل هو مستقل بالمال، وهل له شريك فيه، وهل هو أهل للبيع والشراء. لأن بعض الناس ما تكون عنده أهلية للبيع والشراء، فيبيع ما يكون ثمنه كثيرا بثمن قليل، هذا بالنظر إلى الشخص الذي تشتري منه بثمن رمزي. ولم تذكر أيضا الشخص الذي يشتري منها بأضعاف مضاعفة، هل يشتري لنفسه أم أنه وكيل لغيره، وهل هذا الثمن الذي باعت به هو ثمن هذه السلعة في السوق، وهل بينها وبين الشخص الذي اشترى هل بينها وبينه اتفاق على أن يكون له جزء من هذه المصلحة؟ إذا كان وكيلا لغيره فتكون بذلك قد دفعت رشوة، مثل بعض الأشخاص الذي يشتري لشركة، تفوض له الشركة بأن يشتري، ويكون لبعض الأصدقاء ويعمل معهم عقودا بأثمان للسلع بالغة، يعني يمكن تساوي كثر ثمنها في السوق مرتين أو ثلاث مرات، فهذا في الحقيقة خيانة. فلا بد من التأكد من أن العقد، عقد الشراء، عقد شرعي، ولا بد من التأكد أن عقد البيع عقد شرعي، بمعنى أن كل واحد من العقدين يكون مستوفيا لأركانه ولشروطه وانتفاء موانعه، لأن سؤالها مجمل من جهة طرفه الأول وهو الشراء بالثمن الرمزي، ومن جهة الطرف الثاني وهو بيعها السلعة بأضعاف مضاعفة. ولهذا فصلت بعض الشيء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام ورحمة الله.